بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحياكم الله أجمعين، وبارك الله جل وعلا في مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الله جل وعلا من أصحاب بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتماع على كتاب الله جل وعلا قراءة ومدارسة، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، آمين. وبعد، فقد وقفنا في شرح هذا النظم الماتع المبارك، نظم المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، عند الباب الموسوم بباب همز الوصل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي لسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابن امرئ وابن مع ابن امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب، وهو باب همز الوصل وكيف يبتدأ بها. وما ذكرناه في البابين السالفين، وهو باب المقطوع والموصول وباب التاءات، على أن الناظم رحمه الله تعالى ذكرهما بعد باب الوقف والابتداء لتعلقهما بهذا الباب، حتى يفقه الطالب ويعلم الكلمات المقطوعة والمفصولة، ومتى يجوز له الوقف عليها، وما هي المواضع المفصولة التي جاز له الوقف عليها إذا اضطره ضيق النفس أو عارض من العوارض أثناء القراءة، أو إذا أراد الشيخ أن يختبر الطالب هل هو على معرفة بها. وكذلك ذكرناه في باب التاءات، لينبغي أن يعرف التاءات المرسومة بتاء مبسوطة أو مجرورة، والتاءات المرسومة بتاء مربوطة، فينبغي أن يعرف هذه المواضع حتى كذلك لتعلقها بالوقف الاضطراري أو الوقف الاختباري. وكذلك عقد الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب لتعلقه بباب الوقف والابتداء، أو بتعلقه بالابتداء، فينبغي لطالب العلم ولقارئ كتاب الله جل وعلا أن يفقه هذا الباب، حتى إذا ابتدأ بكلمة تبدأ بهمزة الوصل فيعرف كيف يبتدئ بها، هل يكسرها أم يضمها أم يفتحها. وهمزة الوصل بارك الله فيكم هي همزة زائدة عن بنية الكلمة، وتقع في أولها، وتثبت في الابتداء، وتسقط في الدرج أي في الوصل. هذا وتعريف همزة الوصل، هي همزة زائدة عن بنية الكلمة، تقع في أولها، تثبت في الابتداء، وتسقط في الدرج أو الوصل. وسميت بهمزة الوصل لأنه يتوصل بها للنطق بالساكن بعدها، لأن الأصل كما تعلمون على أن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، لذلك سماها الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى سلم اللسان، بها يتوصل بالنطق بالساكن قبلها، وهمزة الوصل قد ترد، قد تكون في الأفعال وقد تكون في بعض الأفعال والأسماء والحروف. والناظم رحمه الله تعالى بدأ فقال: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم. فقبل أن نتكلم عن كيفية عن بيان أي نعم عن بيان ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، لا بأس أن نذكر همزة الوصل بداية، يعني هل تكون في جميع الأسماء وهل تكون في جميع الأفعال أم تختص بنوع من الأنواع وبوزن من الأوزان. فهمزة الوصل بالنسبة للأسماء، فعندنا الأسماء كما سيمر معنا إما أن تكون قياسية أو سماعية. القياسية هي التي لها قاعدة صرفية يقاس عليها، هذه الأسماء القياسية تكون لها قاعدة صرفية يقاس عليها، أو تكون سماعية كما كتبت أختنا أم كوثر، هي الأسماء السبعة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في النظم. بالنسبة للأسماء القياسية التي تدخل عليها همزة الوصل، فإن فتكون في المصدر، فتكون في مصدر الفعل الماضي الخماسي، وتكون في مصدر الفعل الماضي السداسي، واضح بارك الله فيكم، تكون في مصدر الفعل الماضي الخماسي. فمن يمثل، يعني نريد مشاركة، مشاركة من الإخوة والأخوات، من يعطينا مثال لمصدر فعل ماضي خماسي فنذكر؟ لا، هل هذا مصدر؟ هذا فعل أمر، أحسنت. لا هذا طيب، نبدأ بالخماسي، نبدأ اقترب، أحسنتم، اقتراب، اقتراب، أو ابتغاء، امتثال، أحسنتم، افتراء، استغفار، أختنا تقوى الله أو أخونا تقوى الله، هذه سداسي، هذا سداسي، نعم استغفار هذا سداسي، استكبار، أي نعم انفتاح خماسي، استواء، ابتلاء، أحسنتم. إذن همزة الوصل تكون في مصدر الفعل الماضي الخماسي بالنسبة للأسماء، ومصدر الفعل الماضي السداسي، وتكون في الأسماء السبعة السماعية كما سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. أما بالنسبة للأفعال، فتكون في الفعل الماضي والأمر، تكون في الفعل الماضي والأمر من الخماسي والسداسي. تكون في الفعل الماضي والأمر من الخماسي والسداسي، وتكون في الأمر من الثلاثي، فنمثل للفعل الماضي الخماسي، استغفر، أي نعم استغفر، هذا سداسي، ابدأوا بالخماسي، أحسنت أخونا أبو حاتم، اشترى، التقى، انقلب، اقترب، أحسنت. طيب السداسي الفعل الماضي السداسي كما ذكر أخونا قبل قليل استغفر استسقى أحسنتم نعم نحاول دائما أن نأتي بأمثلة من كتاب الله جل وعلا واستفتحوا نعم إن استنصروكم استنصروكم وغيرها أحسنتم. إذا قلنا يكون في الفعل الماضي الخماسي والفعل الماضي السداسي ويكون في الأمر من الخماسي. نريد أمثلة من الفعل الأمر فعل أمر خماسي الأمر من الفعل الخماسي انتهوا إعلان استمسك استمسك هذا هذا سداسي. طيب نزيد أمثلة من القرآن انتظروا أحسنتم انطلقوا انطلقوا هذا فعل أمر خماسي انتهوا انتظروا وهكذا الأمر من الفعل السداسي كما ذكر أخونا كريم استمسك استغفر الآن مع السداسي استمسك استغفر استهزئ يا أبت استأجره استأجره كذلك هذا سداسي أحسنتم نعم أي نعم. إذن قلنا تكون في الفعل الماضي والأمر من الخماسي والسداسي بقي لنا النوع الخامس وهو الأمر من الثلاثي وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا يعني مثلوا أي نعم استفتهم هذا من السداسي اضرب أحسنتم نعم اعلن انظر اخرج اذهب اي نعم احسنتم ادعو اصبر واصبر اي نعم اخرج اي نعم احسنتم ما شاء الله. اذن هذه الانواع التي تكون فيها همزة الوصل تكون فيما ذكرناه من الاسماء ها تكون بالنسبة للأسماء فنوعان كما سيمر معنا فقط ذكرنا للبيان إن شاء الله تعالى بداية مصدر الفعل الماضي الخماسي ومصدر الفعل الماضي السداسي هذا من حيث الأسماء القياسية من حيث الأسماء السبعية ستمر معنا في النظم. بالنسبة للأفعال قلنا تكون في الفعل الماضي والأمر من الخماسي والسداسي وتكون في الأمر من الثلاثي فقط. أما بالنسبة للحروف فتكون في بالنسبة للحروف تكون في ماذا؟ من يجيب؟ أي نعم أخي كريم نعم بالنسبة للحروف حرف واحد حرف واحد وهو في النظم إلى لا إلى هذه همزة قطع إلى إذا أما إما هذه كلها همزة قطع لا التعريف همزة الاستفهام دائما هي همزة قطع بارك الله بكم هي التعريف همزة التعريف أي نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. فهنا أمر رحمه الله تعالى بالبداءة بضم همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مضموما إذا كان ثالث الفعل مضموما إذن تضم همزة الوصل عند الابتداء إذا كان ثالث الفعل مضموما. من يعطي أمثلة؟ نريد أمثلة. لا أودعو، أحسنتم، أودعو، أودتست، ابتلى لا، ابتلى أخي وريور لا. ثالث الفعل مفتوح، انظر، أحسنتم، ثالث الفعل هنا، ثالث الفعل هنا هي الظاء، انظر، أخرج، أحسنتم. أي نعم. طيب أمشو، أمشو، صحيح، أقضوا، صحيح، أقضوا كذلك، صحيح. أين الجواب؟ أخونا زكريا قال لا. طيب ثالث الفعل مضموم، أليست الضاد مضمومة؟ أليست الشين مضمومة؟ لماذا؟ لماذا؟ أحسنتم. إذن يشترط أن تكون هذه الضمة لازمة، يشترط أن تكون هذه الضمة أصلية لازمة. لذلك يعني كان الأولى من الناظم رحمه الله تعالى أن يشترط اللزوم والأصالة، كما فعل، كما فعل في، كما فعل في من يذكرنا وله عندي هدية، هدية يعني هذا صف لواحد التاج، في أي باب من الأبواب؟ لا، ممكن، لكن باب يعني بعده، من يذكرنا قبله، باب قبله. ورقق الراء إذا ما كسرت، كذلك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا. أي نعم، أو كانت الكسرة ليست أصلا. ارتبتم، ارجعي، فالراء هنا ساكنة وجاء بعدها حرف مستفيل، لكن الهمزة، لكن الحرف المقصور هنا وهو الهمزة هي همزة وصل عارضة، تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل. إذن يشترط في أن تضم همزة الوصل أن يكون ثالث الفعل مضموما. فمثلا كلمة، كلمة التي ذكرنا مثلا اقضوا، أصلها اقضيوا بضاد مكسورة، بعدها ياء مضمومة، فنقلت ضمة الياء إلى الضاد تخفيفا، لأن الانتقال من الكسرة إلى الضمة فيه ثقل، فنقلت ضمة الياء إلى الضاد وحذفت الكسرة. واضح؟ إذن سلبت حركة الياء فأصبحت ساكنة، أصبحت الآن ياء ساكنة لأنك ضمتها سلبت وأعطيت إلى الضاد قبلها، فأصبحت الياء ساكنة، وبعدها ساكن، عندنا ساكن، الياء ساكنة والواو ساكن، فلا بد أن نتخلص من أحد الساكنين، فيحذف أولهما وهو الياء، فأصبحت اقضوا. لذلك إذا جعلتها في المضارع ماذا تقول؟ قضيت، عفوا، إذا جعلتها في أي نعم، قضيت أو قضيت، أو جعلته في الأمر اقضي، اقضي كذلك، فتقول مشيت، فهي الياء تظهر، مشيت، إذا جعلتها في تاء المتكلم أو المخاطب تظهر الياء، أو إذا جعلته في فعل الأمر امشي فتظهر الياء. لا أخي الحبيب أبو حاتم، ليس لا يجوز البدء بها، لكن إذا كانت هذه الضمة ليست أصلية فيبدأ بكسرة بهمزة الوصل مكسورة. إذن الشرط، الشرط في أن نبدأ بهمزة الوصل مضمومة أن يكون ثالث الفعل مضموما ضمة أصلية لازمة. واضح؟ بلى بلى أخي طالب التوبة. نعم أحسنت، واضح بارك الله فيك. إذن أدعو اضطر، الثالث الفعل هنا مضمون ضمة أصلية، لكن نقول امشوا اقضوا وغيرها من الكلمات. واضح بارك الله فيكم. لذلك الإمام ابن الأشرطي رحمه الله تعالى في نظمه ذكر هذه المسألة كما سيمر معنا عند وصلها بما قبلها، كما قال وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلاء، كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى إذا تعلقت بما قبلها. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. إذن الشرط في أن يبتدأ بهمزة الوصل مضمومة في الفعل أن يكون ثالث الفعل مضموما ضمة لازمة أصلية. ثم قال واكسره حال الكسر والفتح، أي إذا كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا فنكسره كما مر معنا انقلبوا اضرب اعملوا وغيرها. واضح بارك الله فيكم، كان واضح فأشير عليه برقم 5. واضح؟ أي نعم. ثم قال وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي، أي إذا وردت في الأسماء التي مرت معنا آنفا سواء القياسية التي مرت معنا آنفا وقد ذكرناها وقلنا تكون في مصدر الفعل الماضي الخماسي كابتغاء افتراء أو السداسي استكبارا استغفار وغيرها، فماذا؟ وفي الأسماء نكسرها. واضح بارك الله فيكم. وكذلك الأسماء السماعية التي جاءت في البيت الموالي فحكمها الابتداء بها مكسورة. غير اللام أي غير همزة الوصل من لام التعريف إذا دخلت على الاسم. واضح بارك الله فيكم. فهنا الاستثناء هنا من ماذا؟ أعيد إن شاء الله. قلت قال وفي الأسماء غير اللام كسرها، أي في الأسماء التي ذكرناها آنفا الأسماء القياسية التي تندرج تحت قاعدة صرفية يقاس عليها كمصدر الفعل الماضي الخماسي مثل ابتغاء وافتراء انتقام وغيرها، ومصدر الفعل الماضي السداسي كاستكبار استغفار وغيرها، فتكسر. واضح بارك الله فيكم. فهنا يبتدأ بها مكسورة. غير كذلك يبتدأ بها مكسورة في الكلمات السبع التي سنذكرها، يا ابن وابنة وامرئ واثنين وامرأة واسم واثنين، الأسماء السبعة تكسر. يستثنى من الأسماء غير اللام. ماذا يقصد الناظم رحمه الله تعالى بقوله وفي الأسماء غير اللام، أي غير همزة الوصل في التعريف، غير همزة الوصل في الأسماء المعرفة. أي نعم. لذلك الإمام ابن الناظم رحمه الله تعالى قال ليس مستثنى منها، يعني الاستثناء من الأسماء هو استثناء منقطع. لماذا منقطع؟ لأن أل ليست اسم وإنما حرف. لذلك ابن الناظم رحمه الله تعالى كما ذكر الإمام زكريا الأنصاري قال ليس مستثنى منها بل مستثنى من قوله واكسره، أي مستثنى من الحكم وليس من جنس الأسماء، يعني الاستثناء هنا مستثنى من الحكم، من حكم الكسر، أي إذا دخلت آل التعريف وهي حرف على الاسم فيستثنى هذا الاسم وتفتح همزة الوصل وهي همزة آل التعريف. واضح بارك الله فيكم. فنقول الإنسان، أي نعم الأسماء وغيرها، فيبتدأ بها مفتوحة، إذن يبتدأ بها مفتوحة، وذلك كما ذكروا لسهولة الفتحة وكثرة دورانها في كتاب الله جل وعلا. أما إذا دخلت عليها لام الجر، إذا دخلت لام الجر على الأسماء فإنها تحدث همزة الوصل ويبتدأ باللام الجر مكسورة. الرؤيا للرؤيا، المتقين للمتقين، الذين للذين وغيرها. واضح بارك الله فيكم. طيب سؤال بالنسبة لكلمة الأيكة، وردت في كتاب الله جل وعلا في أربعة مواضع، موضعان من كتاب الله جل وعلا رسمت بهمزة الوصل، وهو في الحجر وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين، وإن كان أصحاب ليكة للظالمين، وإن كان أصحاب، إن نقلنا لورش. الموضع الثاني وأصحاب الأيكة وقوم تبع في قاف، فهذه رسمت بهمزة الوصل مرسومة، لكن في الموضعين الثالث والرابع، الموضع الثاني من الحجر، موضع الشعراء، أما الحجر فيه موضع واحد، موضع الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين فكتبت بغير همزة وصل، هكذا كتب. كذلك في صاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، هكذا كتبت كذلك في صاد، على خلاف كما هو معلوم بين القراء في قراءتها. فالمدنيان نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر قرأوا دون همز قبل اللام، قرأوا ليك، كذب أصحاب ليكة المرسلين، إن قرأنا لورش، أما إن قرأنا لحفص فقرأ كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إن بدأنا لورش فالأمر واضح ليكة، لكن بالنسبة لحفص ومن يقرأ بالهمز كيف نبدأ له؟ من يجيب؟ هي مرسومة هكذا، مرسومة بغير همزة وصل هكذا. في الموضعين الأولين اللذان رسم بهمزة الوصل الأمر واضح، سيبدأ بها الأيكة لأنها ثابتة في الرسم. بالنسبة للموضعين التي كتبت باللام فقط كتبت الأيكة هكذا. إذا أردنا أن نبتدئ لحفص الأيكة، إذا أردنا أن نبتدئ لحفص كيف سنبتدئ له؟ هكذا رسمت. أي نعم، إذا أراد الشيخ أن يختبرك أخي كريم فقال لك ابدأ من الأيكة أي نعم أخونا أبو مالك الأثري، الأثري أحسنت، مضيف همزة، نأتي بهمزة الوصل وإن كانت غير ثابتة في الرسم، فيؤتى بها للنطق بالساكن بعدها، فيؤتى بها لمن قرأ بالهمز. أما لورش وابن كثير وأبو جعفر ونافع بكماله وابن عامر فيبتدأ باللام مباشرة، ليك أي نعم، على هذه القاعدة العرب لا تبدأ بساكن، أن قد يلتبس على الطالب عدم رسم همزة الوصل، واضح بارك الله فيكم، إذا نظر في المصحف سيجد الأيك، فقد يلتبس عليه هذا الأمر فلا يجد همزة الوصل فيظن أنه لا يجوز له الإثيان بها، لذلك ارتأينا أن نبينها لمن يقرأ لغير ورش ولغير من يبدأ باللام المفتوحة ويحذف الهمزة، واضح بارك الله فيكم. وإياكم. طيب قال الأسماء غير اللام كسرها وفي، كسرها وفي أي كسرها تام واضح بين. ثم قال ابن مع ابنة امرئ واثنين، هنا ذكر الأسماء السبعة السماعية التي وردت في كتاب الله جل وعلا، فهذه كذلك إذا ابتدأنا بها فنبدأ بهمزة وصل مكسورة، فقال ابن كقوله مثلا، نريد أمثلة كقوله ما المسيح عيسى بن مريم ابن مريم، إذا أردنا أن نبتدي ابن مريم أحسنتم، إن ابني من أهلي ابني من أهلي، ابن مع بنتي مع بنتي عفوا، وهو في قوله جل وعلا أحسنتم ومريم ابنة عمران ابنة عمران، أي نعم ابن مع ابنة امرئ، امرئ كقوله جل وعلا أي نعم إن امرؤ هلك امرؤ هلك هكذا، أي نعم أحسنتم، وامرأة وامرأة وامرأة كذلك أمثلة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، أحسنتم، امرأة خافت هكذا، أي نعم أي نعم، واسم أي نعم، قالت امرأة العزيز امرأة العزيز، أي نعم، لكن أخي أبو عثمان أخطأت في الرسم، ماذا قلنا في باب التاءات؟ قلنا كل امرأة أضيفت إلى زوجها فهي، كل امرأة أضيفت إلى زوجها فهي من يكمل، فهي مبسوطة، أي نعم مبسوطة، أي نعم أحسنتم، إذن ترسم بالتاء. واسم اثنين، أي نعم نسيت اثنين، أحسنت أخي ورير، نسيت اثنين، أي نعم نسيت اثنين، لا اثنين ليس أنثيين، أنثيين أخي الحبيب أبو حاتم، نبدأ بهمزة، هذه الهمزة هي همزة ألف التعريف، الأنثيين ومن الإبل اثنين، أحسنتم، اثنين ثاني اثنين اثنين وهكذا. طيب الآن في اسم واسم، أي نعم، مثلوا لنا باسم. سبح اسم ربك الأعلى، اسم ربك، أي نعم أحسنتم. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أحسنتم، اسم الله وغيرها، أي نعم، اسمه المسيح، اسمه أحمد، أحسنتم ما شاء الله. مع اثنتين، مع اثنتين، فإن كانت اثنتين، اثنتين، إذن هذه الأسماء هي سماعية تحفظ، سبعة أسماء، وباقي الأسماء فيقاس عليها كما ذكرنا، بارك الله فيكم. إذن واضح، بارك الله فيكم، واضح. طيب عندنا قوله جل وعلا بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذا ابتدأنا بالاسم كم من وجه عندنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كم من وجه؟ نفتح ماذا؟ ماذا نفتح؟ الصوت موصول؟ ماذا نفتح؟ الوجهان، أحسنتم. من كتب نفتح، ماذا نفتح؟ نفتح همزة الوصل، أليسم، أليسم، أحسنتم. الوجه الثاني هو الاكتفاء بحركة اللام، ليسم، وهذا موجود عند ورش كما سنذكر إن شاء الله، أي نعم. إذن إذا اعتدنا بالعارض وهو تحرك اللام، اللام متحركة، فلا نحتاج إلى همزة الوصل، لأن العلة التي من أجلها يؤتى بهمزة الوصل هو التمكن من النطق بالساكن بعدها، وهذا الساكن محرك وهو اللام، فلا نحتاج إليها، فنحن في غنى عنها. فإن اعتدنا بهذا العارض وهو حركة اللام، اكتفينا بحركتها وبدأنا ليسن. أما إن لم نعتد بالعارض وبقينا على الأصل، نأتي بها، آليسم. لا أخي كريم، بالنسبة لكلمة ليسم الفسوق، هذه عند جميع القراء، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، فهذه فالنقل هنا لجميع القراء في هذا الموطن. كذلك بالنسبة لورش مثلا، بالنسبة لورش، نعم سنذكر أخي أبو مالك، مثلا إذا أردت أن تبدأ الأعراب أشد كفرا، يجوز لك أن تأتي بهمزة الوصل اعتدادا بالأصل، وأن حركة اللام هنا عارضة لنقل حركة همزة أعراب إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة، فتقول الأعراب أشد كفرا، ويجوز لك الاعتداد بالعارض وهو حركة اللام بسبب النقل، فتبدأ الأعراب أشد كفرا. فإن ترتب عليها بدل، هذه فائدة نذكرها إن شاء الله تعالى، إن ترتب عليها بدل، مثلا كنت تقرأ مثلا لا نخفف الله عنكم، هذه رأس، هذه بداية آية، لا نخفف الله عنكم في الأنفال، عندك لانا فيها بدل. إذن إذا تم الاعتداد بالأصل وأتيت بهمزة الوصل، فلك في البدل ثلاثة أوجه: ألا نخفف الله عنكم، ألا نخفف الله عنكم، ألا نخفف الله عنكم. أما إن تم الاعتداد بالعارض وهو حركة اللام فليس لك في البدل ها هنا إلا القصر. لماذا؟ لأنه لا يجوز الاعتداد بالأصل والعارض في نفس واحد، فهذا تصادم في المذاهب، فقد تم تصادم بين مذهب الاعتداد بالأصل والاعتداد بالعارض فلا يجوز. فإن اعتدت بالأصل وهو همزة إثبات همزة الوصل فلك في البدل ثلاثة أوجه، لكن إن اعتدت بالعارض وهو حركة اللام فليس لك في البدل إلا القصر. أين عن بارك الله فيكم. إذن كلمة الاسم هنا لجميع القراء، فعند الابتداء فعندنا في وجهان، إما أن نعتد بالعارض ونبدأ بحركة اللام الاسم، أو نعتد بالأصل ونأتي بهمزة الوصل الاسم. طيب بارك الله فيكم، الناظم رحمه الله تعالى لم يتطرق إلى همزة القطع، الناظم لم يتطرق إلى همزة القطع، وعلل ابن الناظم رحمه الله تعالى هذه المسألة فقال: وقوع همزة القطع في الكلام أكثر من وقوع همزة الوصل، لذلك حصر الناظم مواضع همزة الوصل لتعلم بذلك أن ما عداها همزة القطع. إذن علل عدم ذكر الإمام ابن الجزري لهمزة القطع على أن همزة القطع وقوع همزة القطع في الكلام أكثر من وقوع همزة الوصل، فلذلك اكتفى بحصر المواضع التي تثبت فيها همزة الوصل فيحفظها القارئ والطالب ويحصرها، وبذلك ما خالفها فهو همزة قطع. واضح بارك الله فيكم. وهمزة القطع آمين وإياكم، وهمزة القطع هي الهمزة الثابتة في حالة الوصل والبدء، وسميت بهمزة القطع لثبوتها في الوصل، فينقطع بالنطق بها الحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها، وهذا بخلاف همزة الوصل كما مر معنا بعد قليل، فإنها تثبت في البدء وتسقط في الوصل أو الدرج. إذن سميت همزة القطع لأنها تقطع وتفصل بين الحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها، بخلاف همزة الوصل فهي تسقط في الوصل فيلتقي الحرفان. طيب إن شاء الله نجيبكم. والتقاء في التقاء ساكنين، أختنا أم سارة، بسل بسأل، فعندك ساكن همزة الوصل وساكن اللام، فلذلك حركت لالتقاء الساكنين بسال اسم. واضح؟ واضح أختنا؟ طيب أبسط إن شاء الله. بالنسبة لكلمة الاسم، هي عبارة عن آل التعريف زائد اسم. إذن عندنا همزة وصل، همزة لام التعريف ال، وعندنا همزة اسم. عند التلاوة تسقط همزة الوصل الثانية لأنها أصبحت في الوصل في درج الكلام، وتفتح الهمزة الأولى لأنها ال التعريف، فتصبح السم. واضح؟ السم. إذن عندنا لام ساكنة وسين ساكنة. إذن التقى ساكنان، هما لم تعرف والسن. فيلزم بذلك تحريك اللام بالكسر لالتقاء الساكنين فتصبح الاسم أو تصبح الاسم. واضح؟ كلفتكم؟ ما مستعد. واضح الواضحة عند الجميع؟ واضح الحمد لله. طيب فين كنا؟ أي كنا في همزة القطع. إذن قلنا سميت بهمزة القطع، سميت بهمزة القطع لأنه ينقطع بالنطق بها، ينقطع بالنطق بها الحرف الذي قبلها عن الحرف الذي بعدها، وهذا كما قلنا بخلاف همزة الوصل فإنها تثبت في البدء فقط وتسقط في الوصل والدرج. بالنسبة لهمزة القطع فهي توجد في الأسماء في المصدر الثلاثي والرباعي، وتوجد في الأفعال، توجد في الماضي الثلاثي والماضي الرباعي والأمر الرباعي، وتوجد في الحروف مطلقا ما عدا ال التعريف، ما عدا ال التعريف. طيب مثلوا لنا بأمثلة لهمزة القطع، مثلوا لنا بأمثلة في الأسماء والأفعال والحروف. املاء السبورة، أنت، أنا، أنا، أنت، أنا، أنتم، أحسنت، الله الله، أختنا أم كوثر قالت الله، أنا توكي عقوبة تكتبين مقدمة الجزائرية 10 مرات. أي نعم هي همزة وصل. أي نعم. أنتم وإذ أخذ، أنعمت، إحسان، أحسنتم ما شاء الله، إيمان، أقررتم، إبراهيم وغيرها، أحسنتم. بالنسبة للفرق، بالنسبة للفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، بينهما فروق من خلال ما ذكرناه في همزة الوصل وما ذكرناه في همزة القطع، فبينهما فروق. فمن الفروق أن همزة القطع قد تكون ساكنة وقد تكون متحركة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد تكون ساكنة وقد تكون متحركة. أما همزة الوصل لا تكون إلا، لا تكون إلا متحركة، أي همزة الوصل لا تكون ساكنة البتة. واضح بارك الله فيكم. أي نعم أخونا أبو عثمان قال همزة الوصل تسقط في الدرج وتثبت في الابتداء، أما همزة القطع فتثبت في الوصل والابتداء. أي نعم. كذلك همزة القطع قد تكون في أول الكلمة وقد تكون في وسطها وقد تكون في آخرها. إذا يؤمنون وسطها السماء آخر الكلمة. أي نعم. بينما همزة الوصل لا تكون إلا في أول الكلمة. أخونا زكريا قال همزة الوصل تكون زائدة عن بنية الكلمة. أحسن. بخلاف همزة القطع فقد تكون زائدة وقد تكون أصلية، لكن همزة الوصل لا تكون إلا زائدة. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب عندنا حالات تجتمع فيها همزة الوصل مع همزة القطع في كلمة واحدة، وسنأتي عند اجتماعهما من كلمتين إن شاء الله تعالى. فعندنا اجتماع همزة الوصل وهمزة القطع في كلمة واحدة، ولها صورتان، لها صورتان: إما أن تتقدم همزة الوصل على همزة القطع الساكنة، إما أن تتقدم همزة الوصل على همزة القطع الساكنة، كمثلا قوله جل وعلا: الذي تؤمن، الذي تؤمن. فعندنا أؤتمن، أؤتمن. فعندنا همزة الوصل تقدمت على همزة القطع. أنا قرأت هكذا لكن لا يصح كما سيمر معنا في حكمها إن شاء الله تعالى، فقط لأبين. أؤتمن، الهمزة الأولى، الهمزة الأولى همزة، الهمزة الأولى أو ماذا تكون؟ هنا الجواب همزة، همزة وصل، همزة وصل، بارك الله بكم. الهمزة الثانية التومين، الهمزة الثانية الساكنة همزة، همزة قطع، أحسنت. عند الوصل، عند وصلها بما قبلها، عند وصلها بما قبلها فتسقط همزة الوصل وتثبت همزة القطع على قراءتي، حتى لا أوسع عليكم، نجعل مقارنة بين حفص وورش. على قراءتي رواية حفص فتثبت، تسقط همزة الوصل وتثبت همزة القطع، فنقرأ: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. واضح بارك الله فيكم. إذن الصورة الأولى أن تتقدم همزة الوصل على همزة القطع في كلمة واحدة، هذا حالة الوصل، حالة الوصل بما قبلها. إن وصلنا لحفص فتسقط همزة الوصل وتثبت همزة القطع الساكنة. إن وصلنا لورش أو أبو جعفر أو السوسي عن أبي عمرو، والذي يهمنا ورش، فورش يبدل، يبدل همزة القطع الساكنة من جنس حركة، من جنس حركة الحرف الذي قبلها، وهو الذال مثلا: الذي، لا الذي تؤمن، لا تبدل ياء، انتبهوا، أحسنت أخونك، الذي تؤمن، أحسنت. لماذا؟ لأن لو قلنا أن أبدلت واو فكيف ستقرأها؟ الذي تؤمن، لا، الذي تؤمن، فتبدل بارك الله فيكم من جنس حركة الحرف الذي قبلها. الحرف المحقق الذي قبلها هو الذال، فتبدل واوا حالة الابتداء، حالة الابتداء بها كما سيمر معنا. طيب انتبهوا، هذه الهمزة أبدلت ياء، هذه الهمزة أبدلت ياء، وقبلها، قبلها همزة، قبلها همزة وصل، وقبل همزة الوصل الياء المدية بعد الذال الذي، واضح؟ فعندنا ثلاث سواكن: الياء التي أبدلت من همزة، همزة الوصل قبلها، وقبل همزة الوصل الياء المدية بعد الذي. عندنا القاعدة إذا التقى ساكنان فإذا كان أولهما حرف مد يحذف، إذا سيحذف، ستحذف الياء، ستحذف الياء بعد الذال، وستسقط همزة الوصل في الدرج في الوصل، وستثبت الياء المبدلة عن همزة، فنقرأ الذي تمن هكذا. انتبهوا بارك الله فيكم. لماذا؟ وهذا هو الراجح والقول الصحيح على أن الياء الثابتة أثناء الإبدال هي الياء المبدلة من طرف همزة وليس الياء ياء الذي، لأن قولنا بأن الياء الثابتة هي ياء الذي هذا يلزم منه إثبات التقليل عند ورش والإمالة عند أصحاب الإمالة، هذا بالنسبة لورش فقط هو الذي يبدل، كمثلا إلى الهداتنا، إلى الهداتنا، الهداتنا، الهداتنا، هل يثبت فيها البدل؟ هل يثبت فيها التقليل؟ عفوا بارك الله فيكم، لا، لأن الياء الألف اليائية التي تقلل قد حذفت لالتقاء الساكنين، وهذه الياء هي ياء عارضة، ياء مبدلة عن همزة بغرض التخفيف، والعارض لا يعتد به. أي نعم، وضحت المسألة بارك الله فيكم، هل واضح؟ لذلك هذا هو التعليل، هذا هو التعليل أن الألف الياء الثابتة في الذي تؤمن هي الياء المبدلة من همزة، الألف الثابتة في الهداتنا هي الألف المبدلة عن همزة إيتنا، لأنها تبدل من جنس حركة ما قبلها وهو فتحة الدال تبدل ألف. إذن هذا حالة الوصل عند حفص وورش. عند الابتداء، عند الابتداء كيف سنبتدئ؟ أؤتمن، أؤتمن، تبدل الهمزة الساكنة من جنس حركة همزة الوصل عند الابتداء عند جميع القراء، عند جميع القراء. قال الإمام الشاطبي وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلة، فآدم أصلها أأدم فلا تقرأ أأدم، آدم. إذن إذا اجتمعت همزة وصل مفتوحة متحركة سواء كان مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مع همزة قطع ساكنة لابد من إبدال الهمزة الساكنة عند الابتداء لجميع القراء. أي نعم، وهي من مستثنيات البدل من طريق الشاطبية، أما من طريق الطيبة فقد ورد فيها البدل. أي نعم، فمن طريق الشاطبية فهي من المستثنيات كما قال الشاطبي سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألا وما بعد همز الوصل إيتي، وما بعد همز الوصل إيتي أي يستثنى للأزرق البدل عند الابتداء بمثل هذه المواضع من طريق الشاطبية. واضح بارك الله فيكم، واضح الصورة الأولى. الآن نتكلم على اجتماع همزة الوصل وتتقدم هذه الأخيرة همزة القطع من كلمة واحدة، فبينا كيف تقرأ حالة الدرج الوصل بما قبلها لحفص وورش، وبينا كيف تقرأ حالة الابتداء، وقلنا أن همزة القطع الساكنة تبدل لجميع القراء عند الابتداء من جنس حركة همزة الوصل بعدها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية العكس، أن تتقدم همزة القطع وتكون للاستفهام على همزة الوصل، أن تتقدم همزة القطع وتكون للاستفهام على همزة الوصل. وقد تكون في الأفعال وقد تكون في الأسماء، طيب نأخذ الأفعال بداية، قد تكون في الأفعال وقد تكون في الأسماء. أحسنتم، الآن ذكرتم أمثلة للأسماء، نأخذ أمثلة الأفعال بداية. طيب إذا كانت همزة الوصل في فعل وكانت مثلا مكسورة عند الابتداء، فدخلت عليها همزة الاستفهام، مثلا كأختنا بيداء ذكرت أصطفى. طيب نؤخر أصطفى لأنه وقع في الخلاف بين القراء، مثلا التختم أول موضع في البقرة. لا أخي أبو حاتم، أأنتم هذه دخلت همزة القطع على همزة القطع، همزة استفهام وأنتم هذه همزة قطع. نتكلم عن صورة دخول همزة القطع وهي همزة الاستفهام على همزة الوصل. فمثلا عندنا اتخذتم، عند الابتداء نبتدئ بهمزة وصل مكسورة، فدخلت عليها همزة قطع مفتوحة أئتخذتم. قل أئتخذتم عند الله عهدا. طيب ما حكمها؟ تحذف همزة الوصل وتبقى همزة الاستفهام مفتوحة. أحسنتم أخونا من أو أختنا، أحسنتم نعم. فنقرأ قل أتخذتم، قل أتخذتم لحفص. واضح بارك الله فيكم. وقد وردت في كتاب الله جل وعلا في 7 مواضع، ذكر أخونا الطالب اطلع الغيب، أي نعم أصلها أئطلع، فتحذف همزة الوصل وتبقى همزة القطع مفتوحة. أطلع الغيب، أفترى على الله كذبا، هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع قوله أستكبرت أم كنت من العالين، أحسنت. الموضع الخامس، هذه المواضع ليس فيها خلاف، أي نعم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سورة المنافقون، أحسنتم. بقي لنا موضعان، أصطفى أتخذناه، أصطفى أتخذناه. بالنسبة لموضع أصطفى فعندنا أبو جعفر المدني من الدرة ومن طريق الطيبة، وعندنا الأصبهاني ورش من طريق الأصبهاني من طريق الطيبة، يقرآن بهمزة وصل في الدرج، فيقرآن وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين، هذا الأصبهاني وأبو جعفر. واضح بارك الله فيكم. أما حفص وورش وغيره وغيرهما يقرآن بهمزة قطع كما هو معلوم، أصطفى أصطفى، فيثبتان فتثبت عندهم همزة القطع مفتوحة وتسقط همزة الوصل. وإذا ابتدأنا لورش وحفص نبدأ بهمزة القطع أصطفى أصطفى، وإذا ابتدأنا لأبي جعفر والأصبهاني نبتدئ بإصطفى إصطفى البنات على البنين، لأن عنده همزة وصل فهي على الأصل تكسر. واضح بارك الله فيكم. شيخنا أأنتم، أأنتم لا أخي أبو حاتم، أأنتم همزة الأولى همزة قطع هي همزة استفهام، الهمزة الثانية همزة قطع وهي أنتم. قلنا أن الحروف جميع الحروف الهمزات التي في الحروف فهي همزات قطع باستثناء التاريخ، إن زدت خطأ ثالثا فلك عقوبة كتابة المقدمة 10 مرات. طيب الموضع الثاني، لا عليك أخي الفاضل أمزح معك فقط لا تخف. قوله جل وعلا من سورة الأصاد، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا من الأشرار أتخذناهم سخريا. ف فهذه كذلك دخول همزة القطع على همزة الوصل عند غير البصريان أبو عمر ويعقوب وحمزة والكسائي، فهؤلاء يقرؤون بالوصل بهمزة الوصل في الدرج. فإن قرأنا مثلا لأبي عمرو فيقرأ وقالوا ما لنا لا نري رجالا من الأشرير اتخذناهم سخريا، واضح؟ نسيت كنا نعد من الأشرار. أي نعم، بارك الله فيكم، أي نعم صحيح. وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعد من الأشرار اتخذناهم سخريا، أي نعم أحسنتم بارك الله فيكم، واضح بارك الله فيكم. إن بدأنا لغير هؤلاء البصريان أبو عمر ويعقوب وحمزة والكسائي، فإن وصلنا أو ابتدأنا فنبتدئ بهمزة قطع وتحذف همزة الوصل اتخذناه. أما إن بدأنا لهؤلاء الذين يقرؤون بهمزة الوصل في الدرج فنبتدئ بهمزة مكسورة اتخذناه، واضح بارك الله فيكم. وضحت الصورة الثانية، وضحت الصورة الثانية وهي تقدم همزة القطع التي تكون للاستفهام على همزة الوصل. الآن ذكرناها في الأفعال، ذكرناها في الأفعال وتكون كذلك في تكون في الأسماء كما ذكرتم قبل قليل، تكون في الأسماء، وقد ورد منها في كتاب الله جل وعلا، ورد منها في كتاب الله جل وعلا 3 كلمات في 6 مواضع، وزيد لأبي جعفر وأبو عمر موضع 4، 3 كلمات في 6 مواضع. أي نعم، الذكرين في موضع سورة الأنعام، الله أذن لكم أم على الله تفترون في يونس، الله خير أم ما تشركون أو يشركون في النمل، ثم الآن في موضعي يونس. إذن هنا دخلت همزة القطع، دخلت همزة القطع على همزة الوصل في هذه الأسماء 3. ما حكمها؟ تحقق همزة القطع وتغير همزة الوصل بأحد نوعي التغيير، بأحد نوعي التغيير وهما الإبدال والتسهيل لجميع القراء، الإبدال والتسهيل لجميع القراء. قال الشاطبي وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا لكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كلان مثلا، يسهل عن كل كلان مثلا. إذن جميع القراء، قراء العشرة جميعهم ورد لهما ما المقدم، المقدم أخي طالب التوبة هو الإبدال. إذا دخلت همزة القطع على همزة الوصل فالمقدم هو الإبدال، وإذا دخلت همزة القطع على أختها على همزة القطع فالخلاف وارد بين أهل الأداء بين مقدم للتسهيل ومقدم للإبدال على حسب الطرق، وكل له أدلته. قلت المقدم الإبدال لقول الشاطبي لكل ذا أولى، فلكل ذا أولى أي وجه الإبدال هو المقدم هو الأولى لجميع القراء. إذن أختنا أم كبشة أعيد ماذا؟ طيب أعيد دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأسماء. قلت تدخل همزة القطع التي تكون للاستفهام على همزة الوصل في على همزة الوصل في الأسماء قد ورد منها في كتاب الله جل وعلا ثلاث كلمات، الرابعة مختلف فيها سنذكرها، ثلاث كلمات: الذكرين، أصلها الذكرين، همزة الاستفهام أ، وهمزة الوصل هي همزة التعريف، موضعي الذكرين في الأنعام، الآن موضعي يونس، الله أذن لكم أم على الله أذن لكم الله أذن لكم أم على الله تفترون في سورة يونس، كذلك الله خير أم ما يشركون أو تشركون في سورة النمل. واضح بارك الله فيك أختنا، واضح؟ طيب عندنا هل نحقق الهمزتين؟ لا، قلنا أن جميع القراء يغيرون همزة الاستفهام ولهما نوعين من التغيير، إما أن يغيروها بالإبدال تبدل ألفا أي تبدل من جنس حركة همزة القطع التي قبلها، أو تسهل بينها وبين حركة همزة القطع أي تسهل بينها وبين الألف. إن أبدلناها فبعدها ساكن صحيح، فالساكن الصحيح في الآن، الساكن الصحيح هنا ساكن مخفف، فيكون المد ها هنا من جنس المد اللازم الكلمي المخفف، فنقرأ الآن هكذا، واضح؟ المقدم أخي أبو مالك قلت هو الإبدال لقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فلكل ذا أولى، المقدم في الأداء هو الإبدال إذا دخلت همزة القطع على همزة الوصل. الوجه الثاني: الآن، الآن تسهل الهمزة، ومعلوم أن ورش له في ألان النقل، فله في المد وجهان: مد الألف المبدلة مدا مشبعا اعتدادا بالأصل وهو سكون اللام، والوجه الثاني مدها مدا قصرها عفوا اعتدادا بالعارض وهو حركة اللام، فتكون مدا طبيعيا لأنه لا سبب لزيادة المد فيها، وله البدل في آلانة وله في أوجه إن يسر الله جل وعلا بعد ختمنا للجزرية نذكرها ونأخذها في أصول ورش من طريق الأزرق. واضح بارك الله فيكم. الكلمة الثانية، الكلمة أي نعم، هناك خلاف فيها بين في الأوجه أخي أبو حاتم، والخلاف دائر بين الابتداء بها أو وصلها بما قبلها والوقف عليها أو وصلها بما قبلها وما بعدها وغير ذلك. هي أختنا تعد من الفرش، تعد من الأصول عفوا، ليس من الفرش، ما دامت أنها تندرج تحت قاعدة وهو الاجتماع همزتين من كلمة وفيها تسهيل وفيها إبدال، فهي تندرج تحت الأصول. وجميع المشايخ ذكر، جميع من ألف في الأصول ذكرها في باب الأصول، إلا بعض المتأخرين ممن أفردوا رواية حفص قد تجدهم يذكرونها في الفرش، ولا يعتد بهذا، وإنما الاعتداد بما عليه المتقدمون من الداني والشاطبي وابن الجزري وغيرهم. الكلمة الثالثة هو السحر. أبو جعفر وأبو عمر قرأ بهمزة الاستفهام، بهمزة الاستفهام قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. واضح بارك الله فيكم. هذه زيدت لأبي جعفر وأبو عمر، إذن إذا أردنا أن نقرأ لأبي عمر نقلل موسى: قال موسى ما جئتم به السحر إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر. أي نعم، نختم إن شاء الله تعالى بمسألة التقاء الساكنين، وهذا لا يخفى على إخوة الفضلاء، فقط من باب التذكير إن شاء الله جل وعلا كما ذكرت بداية. فعندنا بارك الله فيكم إذا التقى ساكنان من كلمتين، إذا التقى ساكنان من كلمتين فينظر إلى الساكن الأول، إذا كان حرف علة من حروف المد الثلاثة فحكمه الحذف، حكمه الحذف. فنقرأ مثلا: وفي الأرض قطع متجاورات، عفوا متجاورات، لأنني حققت الهمزة في الأرض. فعندنا وفي الأرض، وفي الأرض، أنتم معي؟ أي نعم أنتم معي. إذن عندنا إذا كان الساكن الأول حرف مد، حرف علة من الحروف الثلاثة، فحكمه الحذف. فنقرأ: وفي الأرض، وفي الأرض. كذلك مثلا: وقالوا اللهم، قالوا، الساكن الأول حرف مد، الساكن الثاني وهو همزة الوصل، فيحذف، فيحذف المد. طيب إذا وقفنا، إذا وقفنا نثبت حرف المد الذي حذف حالة الوصل، ونقول: وفي، قالوا. طيب كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، إن وقفنا، إن وقفنا على ننجي كيف نقف؟ من يجيب؟ كيف الساكن؟ بالمد، مد طبيعي حركتين. من قال بالمد فليستعد للعقوبة، ننجي. أحسنت أخي أبو حاتم، وأحسنت أختنا أم كوثر في جوابك الأول، أما الجواب الثاني فقد ارتبكت تمدوا، وأخذ بس عادل تمدوا. هي رسمت بارك الله فيكم في هذا الموضع، رسمت بغير ياء مدية، فلا بد أن نقف موافقة للرسم، فنقف على الجيم بالسكون. علينا ننج هكذا، لأن هكذا رسمت، واضح بارك الله فيكم. بالنسبة لهذا الموضع الذي رسمت فيه بحذف الياء، فنقف موافقة للمرسوم بسكون الجيم وقلقلتها. واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن إذا كان هنا أختنا يحيي، لا تثبت هنا، تثبت لأن حذفت هنا من طرف الضباط، يعني ضباط الرسم، تخفيفا، تخفيفا، لأن ياء بعدها ياء، لكن إن وقفنا لابد أن نثبتها. نعم. بالنسبة ذكرنا بارك الله فيكم إذا كان الساكن الأول حرف مد، وحياكم الرحمن أخي خالد، فالقاعدة هو الحذف. أما إذا كان الساكن حرفا صحيحا أو حرف من حروف اللين، أو حرفا من حروف اللين، فالأصل أن يكسر. أحسنتم، الأصل أن يكسر، الأصل أن يكسر. مثلا: قولي دعوا، لقد ابتغوا. مثلا بالنسبة لمد حرف اللين طرفي النهار، طرفي النهار. خذ الكتاب، أحسنتم، نعم، وغيرها. إلا إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، فهنا يرجع إلى الرواية التي يقرأ بها. واضح؟ فقد وقع الخلاف بين القراء بين الضم والكسر، والذي يهمنا مع إخواننا وأخواتنا الفضلاء وورش وحفص، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا، أي إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما فيكسره المرموز له بالفاء في ند وهو حمزة، والنون وهو عاصم، حلا وهو أبو عمرو. فمقارنة بينه حفص وورش، إذن ورش يضمه وحفص يكسره. فمثلا: فمن اضطر قول ادعوا، هذا لحفص، ورش قولوا ادعوا. فمن اضطر أن اعبدوا، أن اعبدوا، وأن احكم، وأن احكم، أحسنتم، أن امشوا، أن امشوا، صحيح؟ صحيح؟ هل ما قلته صحيح؟ أن امشوا، أن امشوا، غير صحيح، أحسنتم، فيقن، نعم أحسنتم، لأن ضمة أمشو كما مر معنا بعد قليل ضمة عارضة وليست أصلية. ولعلنا، أي نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، و يعني كنا نريد أن ندخل في باب الوقف على أواخر الكلم، لكن يعني الدرس ما شاء الله أخذ معنا ساعة وعشرون دقيقة، أي نعم أختنا بيدا، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الرحمن جل وعلا، ونتمم نظم الجزرية في الأسبوع المقبل إن يسر الله جل وعلا سبل اللقاء ووفقنا لذلك. فبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.